بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إن أعلم من الله ما لا تعلمون. يسر مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار، الليلة الأخيرة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. الليلة الأخيرة. فاليوم لا يخرجون منها، ولا هم مستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الليلة الأخيرة في رمضان مع الوتر الأخير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الليلة الأخيرة في رمضان مع الوتر الأخير لعام 2400 بعد الألف من الهجرة، لفضيلة الشيخ عادل بن سالم الكلباني. اللهم إن لك في هذه الليلة عتقاء من النار، اللهم اجعلنا منهم، اللهم أعتق رقابنا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. والآن مع القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من